ولماذا هم سماعون الكذب؟ وسماع يعني صيغة مبالغة، يعني يروج عليه الخبر الكاذب ويعلم أنه كاذب ويروج عليه. كيف؟ لأن الهوى يعمي عين القلب ويصم أذن القلب. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الإنسان الذي عنده هوى وعنده شهوة نتيجته أن لا يقبل الحق، لأن الله تعالى بقدره عز وجل يجعل المتبعين للشهوات والباغين للرياسات والباحثين عن الحظوظ الدنيوية لا يجدون ذلك غالبا وفي العادة إلا بأن يواجهوا الحق فيدفعوا هذا الحق، لأن الحق يعارضهم، وعندئذ فلا بد أن يقولوا على الله غير الحق، لا سيما إن عرض لهم شبهة فركبوا هذه الشبهة فثار الهوى وانطمس وجه الحق كما يقول ابن القيم. وعندئذ يصيرون سماعين للكذب، والبداية شهوة، يريدون المال، يريدون الذهب، يريدون الاستعلاء، الجاه والرئاسة، يريدون ذلك، فدفعوا الحق وعارضوا الحق فصاروا سماعين الكذب، يقبلون الباطل والأخبار الكاذبة، ما يعنيهم بأنها كاذبة لكنها تتعارض مع أهوائهم وتتعارض مع أغراضهم، فصاروا سماعين للكذب. ثم هم سماعون الكذب لعتاتهم ولشياطينهم، للأحبار، لأحبار السوء المرضى، يسمعون منهم ويقبلون منهم ويطيعونهم في معصية رسلهم وفي معصية ربهم عز وجل. وهذا هو سماع الكذب على المبالغة فيه، سماعون للكذب بهذه الصيغة التي تدل على الكثرة والتوكيد، سماعون للكذب أكالون للسحت. فلماذا تشبهت قلوبهم؟ لماذا وحدة النفسية اليهودية ببساطة هم السبب؟ ايه السبب؟ أكالون للسحت. طب انظر للأمة الآن، أليست الأمة الآن أكالة للسحت؟ إنك في غالب الأحيان لا تستطيع أن تنتهي من مصلحتك إلا بدفع الرشاوي، هذا أمر يعني معلوم، وتدفع رشوة لمن؟ لمن في جبهته آثار السجود، حدث ولا حرج. فأكل السحت صار سمة عامة للناس، وبالتالي صار هذا الشعب سماعا للكذب، أو الشعوب الإسلامية إلا ما رحم الله عز وجل صارت سماعة للكذب فعلا، يروج عليها الباطل. يعني دي استطرادة أو تفريع على موضوعنا الأساسي في الكلام عن بني إسرائيل، لكنه خطير جدا. قال لك تقول لي ليه بقى تشابهت قلوبهم؟ ده من الأش ظلم عليهم؟ ما ذنب الأحفاد لكي يتحملوا ذنب الآباء والأجداد؟ أقول لهم تشابهت قلوبهم. ولماذا يجعل الله قلوبهم متشابهة؟ أقول لك لأنهم أصلا أكالون للسحت، هذه مرض الناس الآن، وأكل السحت دفعهم إلى رد الباطل الحق وعدم قبول الحق وإلى قبول الباطل، فصاروا سماعين للكذب كما تبين لنا. وستأتي الآيات مؤيدة لذلك من سورة الأعراف بإذن الله. فهذا وصفهم. أقول لك انتبه، أي صفة عن بني إسرائيل هي الآن موجودة في الأمة، ولماذا ذكرها الله عز وجل؟ لأن الأمة هيحصل فيها الكلام ده، وحنتذل زي ما هم اتذلوا. أي ذل أكبر مما نحن فيه الآن؟ وأي عقوبات في الدين أقصى من قسوة القلوب التي يعني تعم أكثر المسلمين الآن؟ وأي عقوبة أكثر من تسليط إخوة القردة والخنازير علينا وعلى حكام المسلمين يذلونهم كما ترون؟ يعني كلها عقوبات. فالصفات لبني إسرائيل وقعت فيها الأمة الآن، ومن ثم فالعقوبات تقع فيها الأمة الآن أيضا. فنحن في هذه العقوبات، في هذه الذلة الآن، في هذه المسكنة، إلا الموحدين الذين دائما يعتقدون الحق ويعيشون دينهم على اعتقاد راسخ. لما نودي بالمقاطعة، مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية، من الذي التزم حتى الآن؟ أصحاب الاعتقاد الحق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا عارفين ما هيسأل في يوم من الأيام ويعرض على الله. هو ده الموحد، الموحد لن ينصرف عن مؤازرة إخوته والاغتمام من أجلهم في فلسطين إلى الأهل والزمالك، لأنه موحد. إنما الشعوب التي لا اعتقاد لها، الشعوب التي تحكمت فيها الجاهلية، الشعوب الجاهلة هي أكالة للسحت سماعة للكذب، هي فورة عاطفية وانتهى الأمر ودوء يا مزيك. هذه طبيعة الشعوب. فالذي وقع فيه بنو إسرائيل اليهود وقعت فيه الأمة الآن. فانتبه، لأن كلامنا ليس كلاما نظريا، إنه مرض واقع فينا. فالعقوبات حلت علينا لأننا أمة الوحي، أمة الأمانة، أمة القرآن. ولا بد أن نعود إلى تلاوة القرآن حق تلاوته، وإلا سيظل هذا الذل وستظل هذه المسكنة على رقابنا. وقد طعن الله في الأرض أمما فعلا كما حدث اليهود، ما من عقوبة إلا هي فينا الآن. وهذا الذل واضح جدا. تقول لي تفسيره إيه؟ تفسير ان الصفات من اجلها اذل الله اليهود وعاقب الله اليهود وقعت فيها الامه. ايه الحل؟ الخروج من الصفات دي والخروج من الباطل لتتطهر القلوب. ما الحل؟ تلاوه القران حق تلاوته. فالصفه الحداشر لوحده النفسيه اليهوديه في النقائص سببها ايه؟ انهم اكالون للسحت سماعون الكذب، والامه كذلك. تريد امثله على ان الامه الان او يوجد فيها اعداد غير قليلة من السماعين للكذب، بل من الدعاة المشاهير، وفي مدرسة الاردن على سبيل الخصوص الان، من خرجوا بالارجاء وذكرناكم وتكلمنا كثيرا في هذا بالاجماعات المنقولة من شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ابن حزم ومن ابن كثير واسحاق بن راوي ومن غيرهم، يعني اجماعات مستندة الى النصوص. ماذا تريد بعد ذلك؟ اذا اي شيء يخالف اجماع المسلمين فهو الكذب يقينا. وجدنا في هذه الامة من يسمع لهذا الكذب ويبغضنا من اجل هذا الكذب. حصل ده؟ حصل طبعا، وانتم شهود. بالرغم انه خرجت اللجنة الدائمة واصدرت فتاوى عديدة جدا، ولا تزال تصدر الفتاوى وتحذر من كتب هؤلاء، خالد العنبري، علي حسن، سلم الهلالي، مراد شكري، والذي يطنطن بكلام ابن القوص ويقولون لا وزن له، هكذا يقولون هناك العلماء، يقولون لا سيرة له ولا وزن له، لكنه يطنطن بكلامهم. فكنت اكلمكم باجماعات، دي اجماع، موضوع مجمع عليه. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، ده اجماع. نغير ديننا خوفا من الاجهزة، نغير ديننا مجاملة للناس، ده اجماع ايها الناس. ان مخالفة الاجماع عن عمد هو كفر صريح متفق عليه، خصوصا الاجماع المستند الى نص، لان الاجماع كان نص تماما، اجماع علماء الامة خصوصا السلف. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. ما المدرسة دي بتتكلم ازاي؟ واصحاب لحى واصحاب سمت وهيئة اسلامية وتصانيف ولغة عربية ونصوص وعلم حديث وانتساب بالدرف الشيخ العظيم الامام العظيم الذي عملت علم مسألة رحمه الله رحمة الواسعة، وبعد ذلك ابتدوا في التصانيف دي. فلما هببنا وقلنا وتصدينا لهذا الباطل، وقف كثير من الناس ليكرهونا وليحاربونا وليقول لماذا تهاجمون الدعاء، لماذا تهاجمون اخوتكم، لماذا تتخاصمون مع الدعاء. اقول لك يا مسكين، الله معنا يسمع ويرى. هذه اجماعات، ما حيلتي وهذا اجماع المسلمين، وانت برضو سماع للكذب عمل تسمع لذي، هذا اجماع. ازاي بقى؟ شبهة. ايه الشبهة؟ ايه والله العظيم، في كتاب خالد العنبري موجود، الشريطة علي حسن موجود، الشريطة ابن القوص موجودة، ده كلام متداول ما فيه أسرار. تقول له نحن الآن نحكم بقوانين فرنسية ولا لا؟ لك نعم. طب ده تبديل شرائع ولا لا؟ ولا إيه؟ نعم تبديل شرائع. طب ده كفر مخرج ولا أصغر؟ ولا كفر أصغر. طب والإجماع؟ يقول لك التبديل المخرج هو أن يقوم المبدل بنسبة مبدله إلى الله. كلام ده مدون في كتب الأشرطة من مؤثر. تصور، تفهم الكلام معناه ايه؟ يعني والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني تخيل السارق والسارقة في الشريعة قطع اليد، الان السارق والسارقة هل تقطع يده؟ لا تقطع يد السارق، من يحبس ويسجن. هذا تبديل ولا ما هو تبديل؟ هو تبديل. طب ده كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ اصل كفر اصغر ده يبقى دي اوضاع اسلاميه وانت مطالب سمعنا واطعنا، يبقى الشريعه مش جايه ولا هتنعم بشريعه رب العالمين ابدا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. والايه دي 24 تفسير ذكرت بانها حديث عن اصل الايمان، يزول الايمان بالكليه الا ان تحكم محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ده خطر كبير جدا. طيب نقول السارق اقطع دي الشريعه، الشريعه الفرنسويه التبديل حبس السارق وسجنه، ده تبديل ولا لا؟ قالوا ده كفر اصغر. ليه؟ قال لابد ان يقوم المبدل بنسبه مبدله الى الله، يعني يدعي الوحي. اه كلام معناه كده مفهومه كده، يعني يقول ان التبديل الجديد ده ان حبس السارق ده من الله وقطع اليد ده اتلغى، يبقى يدعو النبوه. اذا لا يكفر مبدل الشرع الا ان يدعي النبوه. ارايتم هؤلاء؟ اي والله العظيم مسجل في اشرطه في الكتب، وكان كثير من الناس ومن اصحاب اللحى والغطر والاقلام المرشقه في الجيوب قاعدين يسمعوا وزعلانين مني جدا، وانا مكفراتي وانا خوارج وتكفير، امه سماعه للكذب. اجماع، بقول لك اجماعات. الزنا حرام ولا حلال في شريعه الملك؟ حرام. زانية وزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني حرام، الزنا حرام والحد معلوم، لكن في حكم الفرنساوي والشريعة الفرنسوية الزنا ليس جريمة. في حاجة اسمها في المحاكم الوضعية جريمة الزنا، إلا مسألة الزوجة بقى على فشل الزوجية والكلام الفارغ ده، إنما الزنا في حد ذاته ده ما فيش حاجة اسمها زنا وليس جريمة. تصور هذا الذي يحدث. طب ده شرع مبدل؟ لا، يقول لك مبدل. عند كفر ايه ده ولا كفر اصغر؟ يعني لسه اوضاع اسلاميه ومسلمين ومفيش مشكله بقى في الشريعه؟ الكلام ده من يقوله؟ اناس يتكلمون بالايه والحديث والحجه واللغه العربيه ويزخرفون القول والناس يسمعون لهم لانهم سماعون للكذب، فابتلاهم الله بمثل هذا. بقى ربنا قال ان الزنا مش حرام. انت عايز الناس هذا المتصور؟ يعني اننا الذي حكمنا وقال والغى جريمه الزنا وجعل الزنا ليس جريمه في القانون، ولا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بقانون، يعني الزنا مش جريمه، القانون ما بيقولش ان الزنا جريمه. يعني لا يكفر من فعل هذا الا ان يقول ان الله هو الذي انزل هذا، يعني يدعي النبوه بقى، ان الله اوحى اليه ويدعي النبوه. اي والله العظيم وكثير من اصحاب اللحى لسه يسمعوا الكلام ده، سمعين للكذب. ماذا نقول ايها الناس في الفضائح دي؟ اجمعت الامه على كفر ما لم يكفر اهل الكتاب. ليه؟ اهل الكتاب لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ايه لم يؤمنوا بالرسول؟ يعني الرسول غشاش، كذاب، مفتري الكذب على الله، يتقول على الله، يقول على الله بغير علم، يستحل دماء من خالف. انت عارف بقى الدعوه الاسلاميه ده، واحد يعمل كده على النبي عليه الصلاه والسلام ويبقى مش كافر، ده تبقى انت اللي كافر اجماعا، باجماع المسلمين. ولا يتصور هنا عذر، انا نعذر بالجهل في اصول الدين، لما هذه المساله فيها نصوص لا تحتاج لجهل او علم، مجرد تسمع النص قرانيه، اذا انت معرض لكفرك كفر اعراض عن القران، ده اجماع. لكن تقول ايه للسماعين للكذب؟ هذان مثالا. مثال ثالث على ان كثيرا من الناس الان سماعون للكذب. ما هذا المثال؟ نحن الان كسني مما كثير والحمد لله معروف بحسن السيرة والسريرة بين الزملاء في العمل وبين الجيران، وانه لا يكذب، وانه يتصدق، وانه يتعب نفسه لراحة الناس ولخير الناس، ويحاول ان يستنقذ الناس من النار بالحجة والدليل والبيان، معروفون بهذا، الشعب نفسه يعرف هذا. فإذا جاءت السلطات المعارضة والمناهضة لهذه السنة فأرادت شيئا وقدمت بروباغندا معينة في أجهزة الإعلام، ثقافة، تعليم، إعلام في معاول الهدم، وقدمت مثل ذلك وابتدت تطنطن عليه وتأتي بالمتحدثين المتفيهقين المتشدقين بصاحب منظر كده، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يكونوا تسمع لقولهم، لان هذه صفه المنافقين. يجي الشعب يقول لك اه والله يا اخي الجماعه السنيه دول حاجه صعبه قوي يا اخي، جابوا لنا الفقر. برغم انه يعلم ان احنا ناس على حسن السيرة والسريرة، يعلم ذلك يقينا، يرى منا ويرى انه يضحك علينا ونحن نسكت لله عز وجل، وانه يأخذ اموالنا ونسكت لله عز وجل، ولا يعلم الاسرار الا الله، يعلم ذلك. اول ما يقعد قدام التلفاز وقدام معاول الهدم يصدق فينا اننا حلصوص واننا مفترون واننا عايزين سلطة واننا ارهابيون واننا اصوليون واننا واننا شعب سمع للكذب الا ما رحم الله عز وجل. ده انا بدي لك امثلة بس. فاللي حصل في اليهود هو واقع في الامة. هتقول ربنا لماذا يذل الامة؟ طب عايز يعني ينصر الامة يعني؟ وذلك انا اكون عجيبا جدا من بعض الاخوة الاحبة عندما يدعو في الصلاة ويقول اللهم نصرك الذي وعد. غفلة يعني غفلة غفلة. نصرك الذي وعدت. الله وعد الامة دي بالنصر. قال هي امة. هي في الامة دي. هي في الامة دي. ده زي ما زي بني اسرائيل. وقعت فيما وقعت فيه بنو اسرائيل على راس نريشة يعني. الناس الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. طب احنا بقى حملنا القرآن الامانة العظمى الكتاب المهيمن على جميع الكتب الحافظ والمؤتمن على جميع الوحي من السماء الذي خلقنا من اجل تلاوته والتعبد به. بس التلاوة حق التلاوة فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذه الامة تقول نصرك الذي وعدت. الله لم يعد قوما اتصفوا بصفات بني اسرائيل في الغالب بالنصر، بل توعدهم بالاذلال الذي لا يرفعه ولا ينزعه حتى يرجعوا او يراجعوا دينهم. فدي مسألة سماع الكذب، دي عليها امثلة كثيرة جدا جدا جدا. انا لا اقول لك انك سماع الكذب في مسألة فقهية، في الفرق هل النقاب فرض ام مستحب بتاع مسائل، لا دي مسائل فقهية، دي مسائل حسب الادلة وفأدلته ظنية والأئمة قد اختلفوا، لا دي مسائل، دي مفيش حاجة اسمها سماع الكذب هنا الا ان يتضح لك الحق وتصر على تقليد شيخك، يبقى انت عندك نصيب من سماع الكذب. انما لما بتكلم عن اعتقادات كما رأيت في تكفير من لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ده عقيدة في ان تبديل الشرع كفر مخرج عن الملة، لا نتكلم عن المعين، المعين دي مسائل تانية. انما المبدا تبديل الشرع كفر اصغر ولا اكبر؟ كفر اكبر باجماع المسلمين. فكيف تسمع لمن يقوم بالغاء هذا؟ هتقول لي ما كانش الدليل واضح. طب اللجنه الدائمه وغير اللجنه الدائمه واكثر علماء الارض الان نهضوا لدحض هذه المدرسه الخبيثه اللي هو بداوا برياسات وماكل ومناظر دنيويه واغراض دنيويه انتهت بهم الى الحرب الشديده جدا على عوده الشريعه، وان كانوا لا يقولون بهذا انما يقولون نحن ندفع فتنه التكفير والخوارج. علي حسن هذا له شريط، انا بس يعني اضطررت الى الاستطراد دي عشان ابين يعني سماع الكذب، له شريط يامر الناس بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل من يقول بأن تبديل الشرائع ده كفر أكبر. تصور ده إجماع المسلمين. طب بلغ عن الصحابة ده وعن السلف كله، هذا إجماع المسلمين. فماذا نفعل؟ الناس سمع عن الكذب. طب نعمل إيه؟ والله بقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه المفاتيح الحداشر، فبنأخذ اليوم هذه الثلاثة ألا وهي غاية الحقد والحسد للناس عامة وللمؤمنين خاصة، بل جعلوا ذلك دينا منسوبا للوحي في التلمود وفي غير التلمود كما فصلنا ذلك فيما مضى. ومن ثم دأبوا على الكراهية الوحشية، أيوة نعم الكراهية الوحشية لجميع الشعوب وجميع المجتمعات البشرية، والكيد الدائم ولو أحسنت لهم الشعوب، بل شيء بشع جدا يعني كلما احسنت لهم الشعوب ردوا هذا الاحسان بسوء يكافئه، او قد يربوا هذا السوء المردود من اليهود على من احسن اليهم. هي دي المشكلة اليهودية والنفسية اليهودية، تدفيه يلدغك، هي كده هو نفسيته كده، طبيعة الذي وصفها لنا الله عز وجل تنفيسا عما في صدورهم وبغضا لرؤية اي اثر للنعمة على غيرهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، مش نوايا، ده حتى القشرة الخفيفة الرقيقة جدا اللي حول النواة، فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. ويقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين من الأول؟ المشركون أم أهل الكتاب؟ ذكرا في الآية أهل الكتاب. ما يود الذين كافروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير من ربكم. يعني تصور، اليهود لا يودون أبدا أن ينزل شيء من الخير على المسلمين، فيكرهون أي خير يصيب المسلمين، بل تمنوا كفر الناس على الإيمان بالله ودينه. وأهل الكتاب يعني إيه؟ يعني حتى في مسلسل أوان الورد ده، مسلسل ملعون ده بأفراده والمسؤول إيه؟ المسلسل ده يعني إيه؟ يريد أن يخرج النصرانية من دينها ومن كتابها، وأن يخرج المسلم من يعني العلمانية يعني المقنعة من دينه ومن كتابه، يبقى كل واحد ده ما ينفع. حتى لو قبلت النصرانية ذلك لا تكون نصرانية، ولو قابلت اليهودية ذلك لا تكون يهودية، ولا يحل الزواج منها حينئذ، انما يحل الزواج الكتابي. يعني الكتابي هو الكتابية دي يعني ايه؟ يعني تؤمن بجنس الكتاب، ان الله انزل كتاب من السماء بس، كفر بهذا الامر بهذا، هو ده الكفر الحق. لكن المبدأ موجود، كيف يخلق الله البشر ويسخر لهم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ثم يتركهم هملا كالانعام بغير كتب منزلة وبغير رسل. طبعا ده خلاص، ده يبقى دخل في المشركين، ويحرم الزواج المشركة من المشركة، لا تنكح المشركات حتى يؤمن. انما الكتابية تؤمن بالله وبجنس الكتب وبجنس الرسل، حتى لو كفر بالنبي عليه الصلاة تسمى كتابية. فلو خرجت من كتابها ومن رسولها ما بقتش كتابية، ده بقت علمانية، وبالتالي لا يحل الزواج منها. مسألة الكتابية ينبغي ان نذكر هذا المعنى جيدا، مسألة الكتاب. فهو هؤلاء الان بالفضيحة الكبرى، النبي عليه السلام يزعم ان الله ارسله ومعه البينات، ويزعم ان القرآن انزله الله ومعه البينات، يوم يأتي أهل الكتاب يفضلون الكفار الذين لا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسل في مكة، يؤثرونهم على من؟ على النبي عليه السلام وأصحابه. فضيحة الفضائح، خزي العالمين. يقفون مع مشركي قريش وبالغوا في رثاء قتلى بدر، وظاهروهم ضد النبي عليه السلام وأصحابه ووقفوا معهم. ألم ترى إيه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إيه الجبت؟ يعني الأوهام. مدد يا فلان، أغثني يا فلان، بركاتك يا سيدنا فلان اللي ميت، وبركاتك. طب ما هو ده الجبت، ده الأوهام. المساجد والمقابر مبنية على الجبت، والطيرة والتميمة وكل الشركيات دي اللي عليها الصوفية واللي عليها البدع الرهيبة جدا، ما هو ده الجبت. اما الطاغوت هو المبدل للشرائع، تبديل الشرائع ده الطاغوت الاكبر، لان الشرائع سلطان الملك الحكم الحق، سلطان رب الناس، ملك الناس اله الناس، والناس عبيد. فاي واحد كده يطل برأسه عشان يدخل في منطقة التشريعات ده طاغوت، ومن وافقه ورضي به فهو عابد للطاغوت او هو طاغوت مثله. ولذلك هم عبد الطاغوت كما جاء في سورة المائدة وكما شرحناه فيما مضى. اهل كتاب، نصيب من الكتاب، جنس الكتاب منزل من السماء، وان يؤمنوا بجنس الطاغوت. لا، ده في حاجة بقى اشد اهو. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يعني ابو جهل اهل من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا. من اهل كتاب؟ هو دول. ولقد عرفت السر لما فعل اليهود هذا، كيف فعل اليهود هذا، وكيف اتهموا انبياءهم بالوثنية، كما ذكرنا ذلك تفصيلا عند كلامنا عن المفتاح الاول من الشخصية اليهودية والعقدة اليهودية والنفسية اليهودية المتشابهة في النقائص، الا وهي الالحاد المطلق. فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ذهبوا يؤلبون الاعراب على النبي عليه السلام واصحاب، ذهبوا يحرضون زعماء الوثنية على المدينة كما هو معلوم في التاريخ وفي السيرة. فاليهودي عنده عقدة نفسية تغلق عليه منافذ السمع والبصر، وتدفعه دائما الى اسفل سافلين في سلوكه وتصرفه نحو الناس جميعا ولو احسنوا اليه. ولذلك يقول الله: فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. فالعقدة عند اليهودي، العقدة النفسية،

ولا عهدا ولا ذمة. حتى قال احدهم اسمه دكتور اوسكار ليفي يقول: نحن اليهود لسنا الا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجلاديه تريد امثلة من الكتاب؟ تعرضنا لايات من سورة المائدة قبل ذلك: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. قل هل انبئكم بشر من ذلك مكتوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. الايات من سورة المائدة الى قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني دي صفات متأصلة عند اليهود. ايه الصفة دي؟ تأتيهم بالحق يكرهوك اشد الكراهية. هو ده الصفة اللي هو اليهود كده، كلما كنت على الحق كرهوك اكثر. ليه؟ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. والقاعدة: والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. فهذه العداوة والبغضاء اي نعم بينهم وبين انفسهم، لكنها استشرت وزادت وطغت بينهم وبين الاخرين، عداوة وبغضاء. ولا يكونون الا كذلك. والقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هؤلاء وقادوا فتن، فما يعرفوش غير العداوة والبغضاء، مفيش حاجة اسمها صداقة ومحبة، دي مسألة أكل سحت بس. إنما صداقة ومحبة عند اليهود لا لا لا لا، لا دي عداوة وبغضاء. أمال إيه؟ كلما أوقدوا هم وقادوا الفتن والحروب بين الشعوب على طول الأزمان، وتعرفون تاريخهم على طول العصور والدهور. هم ألد أعداء أمريكا واستحمروا أمريكا، وألد أعداء أوروبا، والمفكرون هناك يعرفونهم، لكن المفكرين يريدون دنيا ويريدون أموالا ويخافون من أسلحة اليهود وبطش اليهود، فيرعايم على الموجة كما واقع بئيس جدا. لكن نحن أمة القرآن، ينبغي أن نتلو القرآن حق تلاوته حتى نكون على بصيرة من أمرنا وحتى نعلم من هم هؤلاء اليهود. ثم يقول تعالى: ويسعون. يسعى يعني يجد ويجتهد، يسعى مش نايم، مش حسب ما يتفق له جت معاه كده، ما كانش قاصد، لا. ويسعون الجد والاجتهاد، والفعل المضارع يجد على التجدد، يدل على التجدد والحدوث. فهم يجدون ويجددون دائما وابدا الى يوم القيامة. هذا والصوم. ويسعون في الارض فسادا. انواع الفساد ايه؟ كثيرة جدا. كل الكاسيات العاريات ده عمل يهودي، اصله عمل يهودي. السينما كلها عمل يهودي، افلام الجنس والدعار كلها اعمال يهودية، زنا المحارم اعمال يهودية. كما سنرى اذا كانوا اتهموا الانبياء بهذا، وده من تخطيط بني اسرائيل، ده من تخطيط اليهود، العتاه في الالحاد. لكن من نؤمن بالكتاب وموسى وبالرسل، طب ناخذهم بكلامهم ونقول ان هو ده اهل الكتاب، لكنهم كما رايت وصاهم في هذا القران العظيم. ما من افساد في عقيدة، في سلوك، في اخلاق الا واصله اليهود. فمن الذي يكبح جماح هذا العاصف؟ من الذي يكبح جماح هذه السيول؟ ليس الا القرآن الذي يتلى حق التلاوة من امة مؤمنة تتلو القرآن حق تلاوته، الطريقة الوحيدة. فلما اتخذت الامة هذا القرآن مهجورا في معظم صارت الامور، وصلنا منذ حوالي 200 سنة تقريبا في الذلة والمسكنة، ونحكم بشرائع الطواغيت. اي مخلوق عبد كلب يشرع المسلمين، اما الله اله المسلمين فليس له حق التشريع في بلاد المسلمين. واحد يقول لك ايه؟ امة محمد بخير، المسلمين يا عم، والكلام اللي بتسمعه سمعين للكذب، هنموت نفسنا هننتحر يعني غما وغيظا، هي جهنم. ما هو الحمد لله مالك يوم الدين، في الانتقام وفي الثأر. ولكن اقول عليكم انفسكم: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده الافساد في الارض، والله لا يحب الفساد، يعني الله سيتصدى لهم. وذلك اكثر التاريخ ذل اليهود، مسكنة على اليهود، تشتيت لليهود، تقطيع لليهود، كل التاريخ تقريبا، الى ان انتشر الارجاء في المسلمين لما اخرجوا العمل من دائرة الايمان، الارجاء القديم بانواعه، وانتشرت الصوفية وامن الناس بالجبت. نادى يا فلان اغثني، يا فلان ادركني، يا فلان. ونحيت الشرائع وخرجت نابتة تدعي بان دي اوضاع لسه اسلامية. اي حد يحكم الا الله يبقى ده اسلام عندهم لسه اسلام ده مش كفر. ويقول لك مسألة لسنا مرجية. يقول لك لسنا مرجية. ازاي ما انتش مرجية ما انت اخطر من المرجية بكثير. هكذا قالت اللجنة الدائمة. مش انا لست انا. ده الصراع الان مع اللجنة ده علماء اجلاء كبار في السن والعلم ومشهود لهم من الامة الاسلامية بالكامل. وقرأوا ويصرون وينشرون الان انتبهوا. فلما كنا انتبهنا قبلهم ولما كنا تكلمنا في ذلك علمتم التاريخ والله العظيم حتى ليلة امس. واحد بيتصل علي من الشباب طبعا انا اعذره بجهوة لجهلة ولا يعرف. فبيسمعني بعض الفقرات من الشيخ الطريري حفظه الله. هو واعظ قوي جدا مؤثر جدا ورجل على التوحيد والجد. يعني ان الواحد يعامل الدعاء بالحسنى ولا يتخذهم اعداء وينصح الكلام ده كله. طب ما ده حق ده نحن عليه. وانا عاد انشر العداوات الدعاء وده مفيش عداوة مع الدعاء اللي مسأل شرع بس. لكن مع الدعاء الله يعلم الاسرار. اني تمنيت ان اخدم الدعاة وابناءهم في كل شيء حتى في المساكن حتى في كل شيء. الله يعلم ذلك. والحساب سيكون يوم القيامة. انما يقول لا فلان يا بني يا جاهل يا من لا تعرفه شيئا بيتكلم بيقول لك ان تبديل الشرع هو كان شرحته. قال لسه جاي تقول لي فضيلة كان كل واحد قاعد اقول لك امة سمعني الكذب فماذا نفعل. والله ان عليك الا البلاغ. فالمفتاح الخطير جدا اليهود انهم ايه الافساد في الارض. هذا طبعهم وهذه صفاتهم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لو اخذت من سورة النساء مثلا على سبيل المثال لا الحصر ايضا في مسألة الفساد والافساد في قضية عز وجل يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السماء. واحد كده ابن حريملة نافع ابن حريملة لن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ايه الله ينزل عليه كتاب من السماء. فقد سألوا موسى اكبر من ذلك. ما هو تشابهت قلوبه ما هو دول زي دول. فقالوا ارنا الله جهرة. ارنا الله جهرة. متى قالوا ارنا الله جهرة؟ قالوها بعد ان اختار موسى قومه 70 رجلا يعني الخير فالخير بعد ان عبدوا العجل وذهب بهم الى ميقات ربه. قصة عجيبة جدا هذه القصة التي قالوا ارنا الله جهرة. انظر هي دي النفسية اليهودية. قال محمد ابن اسحاق اختار موسى منه 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعتم واسألوا التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم فصوموا وتطهروا وطهيروا نياتكم. فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه الا باذن منه. فقال له 70 فيما ذكر لي هكذا يقول ابن اسحاق فيما ذكر لي حين صنعوا ما امرهم به من التطهر والصيام والتوضؤ وخرجوا للقاء الله. قالوا يا موسى اطلب لنا الى ربك ان نسمع كلام ربنا. فقال افعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فادخل فيه وقال للقوم ادنوا او ادنوا. وكان موسى عليه السلام اذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه. فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا اللي هم 70 اللي اختاروا موسى. فسمعوه تعالى ويكلم نبيه موسى عايزين الثاني. سمعوه يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ الله من امره انكشف عن موسى الغمام فاقبل اليهم. فقالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هو ده اللي هو محمد السير. فبعد ده كله ده الواحد كان مات من الرعب ومن اجلالا لله عز وجل. اي يعني اقل مسلم يعني حدث الواز. فمجرد التفكر بس ممكن قد ارتعد ويموت فيه. فاخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك. هنتعرض لشرح العبارة دي فيما بعد عند تعرضنا لسورة اعراب باذن الله. ناخد كده يعني قطوف ولقطات من سورة اعراف يبين فيها ربنا بعضا من شناعات اليهود. تعرف تلاوة القرآن بس اعطي مثالا على كيفية تلاوة القرآن. فسورة الاعراف هقول لك الآية رقم كذا الآية رقم كذا الآية رقم كذا وهتلاقي المسألة في النهاية واضحة جدا. هو دي القرآن. لمن ألقى السمع وهو شهيد يعرف كل شيء. فلما ان موسى قال رب لو شئت اهلكتهم من قبله واياه، يعني ارتكبوا العظائم قبل ذلك، عبدوا العجل، كنت اهلكتهم ساعتها، ماذا اقول لقومي عندما ارجع اليهم؟ اخذت الخير فالخير، اخذت خيارهم، ثم هؤلاء الان قد قتلوا، فيتشاءمني ايتشاءمون مني او شيء من هذا القبيل؟ رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياه، او كما يقول ابن القيم يعني لقد عفوت عنهم بالرغم انهم عبدوا العجل وصادرت منهم العظائم، فالان اقرب ان تعفو عنهم يا رب. يعني على اي معنى؟ والمعاني كثيره. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياه، فظل يستعطف ربه ويتوسل اليه بعفوه عنهم من قبله حين عبد قومهم العجل ولم ينكروا عليهم، فانهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك يا رب ولم تهلكهم. ده كلام القيد. فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ده استفهام على معنى الجحف، اي لست تفعل ذلك يا رب العالمين. فلا اله الا الله، فهذه الأمة أمة إفساد حقيقي، أمة إفساد، إفساد في الأرض، أمة متخصصة في الإفساد. تعالوا سورة النساء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آلنا الله جهر، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلا بعد ما جاءته البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور الميثاقين. هم رفضوا التوراة، عدد الصفات هتلاقي 15 نقيصة بعدها انت من سورة النساء، 15 نقيصة في السياق واحد. انا بدي لك اللي عندهم 11 ده مفاتيح بس للشخصية، اللي بتتفرع الى مئات، فدي في سياق واحد عدها انت 15 نقيصة في سياق واحد. ورفعنا فوقهم الطور الميثاقين، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ليه؟ رفضوا التوراة، مش عايزين ياخدوا التوراة، خذوا ما اتيناكم بقوة. ورفعنا فوقهم الطور الميثاق، ما قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. تعرف الميثاق يعني ايه؟ شرعها قبل ذلك. فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل، وبكفرهم عد انت المواصفات دي، الصفات دي كلها، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم، عد أصل النقائص ديك أنت، هتلاقي 15، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ادي ظلم وادي عقوبة، حرمنا عليهم طيبات. طب الأمة الآن ايوه ظالمة، حرمنا عليهم ايوه نعم، ازاي تحرم الطيبات؟ بالمفتين الجهلاء، يحرم عليك ما لم يحرم الله عز وجل، او حرمتها قدرا واخذ العدو اكثر ما كان في ايدي المسلمين. طب ما هو ده، اما انه تحريم شرعي حرمنا عليهم بان المسلم ما يكونش عارف يفتيك غلط، اللي بيفتيك يعني تستفتيه يعني، او اما ان يكون تحريما قدريا بان تمنع ذلك، وده من موجودة في ايات سورة البقرة الاخيرة بشرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فبصف بالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدين، هذه نقصة تانية، وبصدين عن سبيل الله كثيرة، يصدون عن سبيل الله اكثر الصد والعياذ بالله، وبصدين عن سبيل الله كثيرة، واكلهم الربا عد، وقد نهوا عنه وعافين هو ربا، ويعلمون ان الله قد نهاهم عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، فهم اكلين السحت. الله، اما ياكل الربا ويبلع؟ طب ما هو الان البنوك دي ايه؟ مش علماء الازهر اجمعوا على ان البنوك دي ربا؟ الا يمكن بنك فيصل عشان النظام الاساسي وقام او كذا، يعني لا، لا وقت لا، المهم ان البنوك ربا. طب الامه انت من ايه؟ ولا شيخ فلان قال، شيخ فلان قال، ده انت سمعني الكذب صحيح، ده المسائل واضحه، انا اتعلم من الاصل، ما هو معجبين لك كعلماء معاصرين، البنك ده مش ربا، الفلوس دي ما هيش ربا. تقول مش معنى بنك كذا، ده مرابحات ومضاربات اسلاميه، الكوادر الربويه، انما النظام الاساسي اسلامي كيف؟ ما هو سمعين الكذب، هتعمل ايه؟ مع ناس سمعين الكذب اصلا، ناس عندهم اهواء، هتعمل له ايه ده؟ والله بقى بلغ ما انزل اليك من ربك، ان عليك الا البلاء. فدي نقاص، واكلهم ربا قد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس الباطل، هو الذي يحدث الان في الامه ودلاء. فجاءت العقوبات، جاءت العقوبات تلو العقوبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدي صفة يهودية واضحة جدا. لما قالوا مثلا ادخلوا الباب سجدا، هل دخلوا الباب سجدا؟ دخلوا الباب على أستاههم. هل قالوا حطة؟ يعني يا رب حط عنا الذي مضى. من المواصفات دي، من الصفات التي عرفتها الله برحمته أمرهم أن يقولوا حطة. الحط عنا اللي فات ده كله، كان ممكن ربنا يحط عنهم. هل ظلمهم الله عز وجل؟ الله تعالى لم يظلمهم. قالوا أنا قولوا حطة بس نغفر لكم خطاياك، يعني هو نغفر لكم خطيئاتي فأنا زيد المحسنين. إنما اللي حصل تبديل، تبديل، بدلوا إيه؟ الفعل والقول. بدل ما يدخلوا الباب راكعين خاضعين لله، دخلوه على أستههم يسعفون، ترياءه واستهزاء بالنبي الذي قادهم الى القدس. لا اله الا الله بعد التيه، وذاقوا من التيه. هي الامة دي كده لا تفهم الا بالنحل على اقفيته، لا يرعون ابدا الا بالقوة، ولا يخضعون الا للقوة. مفاوضات ايه وبتاع ايه؟ تفاوض مين؟ تفاوضه هو نفسه اللي بيحكم امريكا. وهو كيف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لان المواجهات غير اسلامية، مواجهات علمانية اشتراكية قومية بعثية عرفاتية، اي حاجة غير الاسلام، فيبقى السلطة دائما لليهود والغلبة دائما لليهود. هذه بسنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه هي صفات اليهود ايها الناس. ده الافساد في الارض. يتبقى صفة واحدة، الاستهانة بالاخلاق والحرمات والشرائع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. عباد الله، هذا الذي المفتاح يتبقى من الشخصية اليهودية. كنت اتمنى ان يعني اسرد هذه المعلومات على وجه السرعة، لكني وجدت يعني كثيرا او بعض الناس لا ينتبه معي جيدا ولم يتجاوب معي، فاضطررت الى التكرار والى الشرح والى التفصيل. انما كنت اتمنى ان اقص عليكم لقطات من سورة الاعراف، الاية تلو الاية، على وجه السرعة، لتتعلم كيف نتلو كتاب الله عز وجل حق التلاوة، وكيف نفقه ايات الله. عارف يعني نفقه ايات الله؟ هل تتصور يعني ان جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه؟ رجع شرح شيخ الاسلام لهذه الآية. الله عز وجل جعل على قلوبهم اكنة ان يفقهوا. يعني ايه؟ قال لك الفقه ده يتناول الفهم بمجرد العربية، انه فهم الآية تقول كذا كذا، فهم اللغة العربية. لكن تنزيل الآية على الواقع بقى، على ديان ونتنياهو وباراك ومش عارف الكلام ده، تنزيل الآيات على الواقع وعلى الساحة والنزاع اللي بيننا وبينهم، لا ده فقه بقى، ده الفقه الرباني بقى، ده في على القلوب اكن انها تفهم الكلام ده. هو ده السر، غضبة من الله على المسلمين. ما اتخذوا القرآن مهجورا، هم عايزين يتدبروا ولا يتفهموا. الكل عاوز يأكل السحت ويظلم، ولا يتقاعد بشريعة، ولا يتقاعد باحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويركب هواه، وبعدين يروح يوم العمرة ويمسك المصحف يدندن به ولا يفهم منه شيئا، ولا يحاول ان يفهم، ويقرأ الايات عن التبرج والسفور وعن اللعنة، ومع ذلك امرأته سافرة وعنده دياتة، وابنته سافرة وعندها دياتة. انه يقول لك ايه؟ انا ختمت مصحف ثلاث مرات ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه الصلاة. هو كده ايه فعل شيئا؟ يا سلام، هي دي الامة، هي دي الامة اللي هتواجه اليهود. لا، الضرب بالنعال على الاقفية وعلى الرؤوس والاذلال والمسكنة على هذه الامة حتى ترجع الى دين الله. وحترجع الى دين الله، بس بعد ما الكل يشوف حاله ربنا هيعمل معاه ايه. هنا هو، انما الدين راجع والاسلام راجع وحيحكم الارض. اخبرنا الصادق المصدوق بهذا، بل اخبرنا الحق عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. الأمة رجعوا، بس بعد الزمان احنا فيه ده، عمال اقول لك عليكم انفسكم، لا يضركم من ضر ذاتكم، لان الامر خطير جدا. انت لسه ممكن هو ربنا هيغلب، هو ربنا هيغلب بالناس دي. يوم نقول جهنم هل امتلأتي وتقول هل المزيد؟ ده جيل بعث النار، ده ازميل بعث النار، بتطلع اجيال لجهنم والعياذ بالله لعدل الله عز وجل. كل منا يحاول ان ينجو بنفسه، لان الفتن لا حدود له. عمت وطمت، عمت مسلسل اوان الورد ده، الرجل الديوس طبعا ده بيقولوا الكلام ده عشان تشربه، والناس بتشرب لانها سمع عن الكذب، بتقبل الباطل وبروج عليه. ايوه، امال ايه؟ بل المصنف المجرم الذي صنف هذه المسلسل من هذا المسلسل، هو طبعا تعرفون قصته. لا، هو يرى الواقع في الجامعة، ده بيصل 40 واكثر من 40% في الزينة المسمى الزاد العرفي هناك. لا حول ولا قوة الا بالله. ويعرفون يقول لك مين من الذي فضى غشاء بكارة هذه البنت. ما يموش متفضى دي حاجة طبيعية زي امريكا واوروبا تزداد خبرة. لكن مين يكون عدوي ولا حاجة ويكون راجل اقوى مني انا ما قبلش. ها اشوف الكلام والكلام ده يذاع على الناس طبعا عشان يشربوا كقولي او يعني قريب الشرب بقوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. واقع بئيس جدا وفساد ودعارة وازرق وزرقم واسود مما يتصور كل الناس. ما نعمل ايه؟ عليكم انفسكم لوذوا بجناب الله العظيم. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تليتم. اما المخدرون اللي هيتكلم في الرقائق وناس الواقع الاليم ده ولا ينزل عليه الايات فهذا حرمه الله تعالى ان يفقه القرآن وجعل على قلبه نوعا من الاكنة ان يفقه القرآن مع انه امام الناس متحدث وخطيب وما الى ذلك. لا بد من انزال ايات الله على الواقع الذي نعيشه والا فالنار النار النار. يبقى ان يفقهوا تتناول انه مش فاهم اللفظ او فاهم اللفظ لكن مش فاهم انزال اللفظ على الواقع. هو نفسه متصف بما تزمه الآية وقعد عمال يتغنى ويلحن الآية وعمال ايه مبسوط او يترنم والآية تزمه من تزمه هو بس ربنا حرمه الفقه ده مش فاهم من الآية تتكلم عليه. ده اكثر المسلمين كده الله المستعان. دي مش لابس نظارة صلة ولا حاجة. مال يعني الاقدار الذل اللي حصل لنا ده بره وجوه ده يبقى ايه معناه ايه يعني؟ ليس هذا غضب من الله عز وجل فلا حول ولا قوة الا بالله. اخر مفتاح على وجه السرعة الاستهانة بالاخلاق والحرمات والشرائع وهم ائمة في ذلك بل ائمة ذلك وعلى مصد. فما من موبقة من الكبائر والفواحش الا وقد شاعت في بني اسرائيل تعرفون ذلك بل كان يتسارعون في ذلك ويتهافتون عليه بلا حرج من ضمير او دين او انكار الاحبار الذين اختلقوا المبررات الدينية لذلك. والقرآن يعبر عنهم بصيغ التكسير والزيادة كما بينا سماعون اكالون يسارعون في الاسم وظنوا فيهم السحر. لقد نسبوا الى الانبياء الولوغ في المنكرات. الانبياء عشان تيجي تقول الله قلنا هعمل ايه اذا كان الانبياء ربنا اللي ارسلوا عملوا كده انت عايز تمنعنا انت مجنون ولا ايه؟ ما هو هذا التخطيط اليهودي. نسبوا الى الانبياء وبينا ذلك في ايه الالحاد المطلق وذكرت لك امثلة طويلة واكثرت من الذكر في هذا عامدا متعمدا. لقد نسبوا الى الانبياء الولوغ في المنكرات والفواحش ليجعلوا منهم مبررا قاطعا يعللون به خطاياهم هم ويضفون به على الرذائل صورة الشيوع التي لا يفلت منها احد. تقول واحد يفلت من الزنا واحد يفلت من مش عارف زنا المحارم واحد يفلت من الخمور والمخدرات ازاي كان الانبياء كلهم عملوا حيث لو نجا احد منها لنجا الانبياء يا اخي. فيكتسب ذلك او يكتسح كل عناصر المقاومة في النفس الانسانية فلا تتمالك الا ريثما تتهالك وتسارع في الخطايا. وكلما جلت منزلة النبي فيهم يحترموه بقى لا كان نصيبه من نزلة الفواحش اليه اكثر وابشع. والله العظيم ابراهيم مس عليه السلام اتهموه بايه؟ اتهموه بانه يتاجر وامرأته الجميلة سارة يوديها للملوك وياخذ الاجرة. تخيل تخيل ابراهيم يتهمون خليل الله ابراهيم يتهمونه بهذا. ده الكلام ده في الكتب الوعلى مقدسة الله ده كان لهم هذا طبعا ذكرته كل ذلك فهلا لماذا انفعل هذا ذكرته قبل ذلك والحمد لله. نوح عليه السلام قالوا له سكير وعورته تظهر وابنه ينظر ويأتي باخيه الاخر ويضحك ويتريع على ابيه ده نوح ده. طب لوط لا ابنتاه سقطاه خمرا وبعدين زنى بهن. لوط عليه السلام فعل ذلك مع ابنتيه ده زنا المحارم ده. ما هو ده التشجيع ما هو ده زنا المحارم مرتفع في امريكا ليه؟ ما هو ده تخطيط اليهود ما هو ده تخطيط اليهود. هي دي النفسية اليهودية عايزين احراق العالم وتدمير العالم يبقى هم الاسياد العالم ما يرفعش راسه ابدا امامهم وهكذا فعل. هي دي النفسية اليهودية افساد في الارض. يبقى اتهموا ذا نوحا واتهموا لوطا واتهموا ابراهيم. طب داود بقى وسليمان عظيم ده اخطر ما يكون بقى هم يعني يقول لك مملكة داود وهيكل سليمان اتهموا داود وآل بيته بالزنا، واتهموا سليمان بعبادة الأوثان، وجعلوا سليمان شاعرا لنشيد الإنشاد وهو 8 إصحاحات الذي راهن أحمد بذات عليه رحمة الله القصة سوجر أن يتجاسر ويتجرأ ويقرأها على الناس. دي بقى جايبة منين؟ ولا أدعر شاعر في الأرض إلى يوم الدين يستطيع أن يقولها، نسبوها إلى من؟ إلى سليمان اللي عايزين يعملوا هيكل سليمان. الشعوب اللي سمعها للكذب يقول لك ما هو اليهود دول إيه؟ أدعى أنبياء برضه، عاملين برضه أنبياء، ما هو برضه اللي لهم نبي سليمان وحبايبه، يقول لك انتهى وكانوا فيه الأول، ما خليك منصف. تقول لي أنت كده يا كافر يا مجرم يا كلب، تقول كده على مين؟ ده ما بيقولش سليمان، سليمان كان داعرا، سليمان امرأة جعلته يعبد الأوثان، دي في الكتب اللي عندهم المقدس في العهد القديم موجودة ومسطر وشرحناها هنا. إنما تقول لي للسماعين الكذب ماذا نقول في هذه الأشياء البئيسة السوداء؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعقوب اللي هم بني إسرائيل اللي هو إسرائيل، ها قالوا إن هو سارق النبوة من أخوه، سرقها من أخوه واستغفل أباه وكذب على أبيه وأمه وقدم بتاعدة تمثيلية، وأن هؤلاء هم الأنبياء. طبعا القمم السامقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لا أسوة حسنة ليه؟ مش عايزين أسوة حسنة، ما عايزين إيه؟ لا مش عايزين أسوة حسنة، عايزين الأسوة الكبيرة قوي دي يقعون في الزنا وزنا المحارم والدعارة والخمر وكل شيء. هو ده تخطيط اليهود، الإفساد في الأرض. هذه مفاتيح الشخصية اليهودية، لذلك نكون قد انتهينا منها. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين، لا تنسوا الذين يذودون عن المسجد الأقصى وينافحون عنه ويقتلون كل يوم بقوة وبجراءة في سبيل الذود عن المسجد الأقصى الأسير. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم سدد رمي المجاهدين الموحدين في كل موطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور اليهود ومن شايعهم ومن شرور العلمانيين والمنافقين، وندرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. رحمك وعونك لجميع المجاهدين في كل موطن في الأرض يا الله، رحمك وعونك بهم في الشيشان وكذلك في ليبيريا وفي جبهة تحرير مورو وفي كشمير وأركان وفي تركستان الشرقية والغربية، واقصص بينهم من هم في فلسطين من هم ينافحون حول المسجد الأقصى. اللهم أيد هذه العصابة بتأييدك، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وصوب قذائفهم، اللهم تول أمر بناتهم، اللهم تول أمر أعراضهم، اللهم تول أمر أطفالهم، اللهم تول أمر آبائهم وأمر أمهاتهم وأمر شبابهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من منعنا نصرتهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم خلص بلاد المسلمين من طواغيت الأرض، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته ويذل في أهل معصيته. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بدولة الجهاد يا رب العالمين. قدس أرواح المسلمين بالجهاد حول الأقصى يا رب العالمين. اللهم